بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ولاه. شرح العقيدة، أنا مش عارف هي المفروض إن احنا هناخد العقيدة اللي هي مرة مرتين، تقريبا مرتين افتكرت. طيب احنا اتكلمنا في العقيدة، قلنا في فرق بين العقيدة والشريعة، وإن العقيدة دي معقدة في القلب اللي هي الإيمان بالله بأركانه الستة، وإن اللهم استعان، والشريعة اللي هي الشرائع اللي هي الصلاة والعبادات الفعلية. قلنا إن الإيمان شجرة جذورها العقيدة، الإيمان بالله وملائكته ست أركان، وفروعه اللي هو العبادة الصلاة والصيام وهكذا. وعرفنا إن تلقي الشريعة بيكون من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وده منهج الدعوة السلفية ومنهج الطائفة الناجية بإذن الله عز وجل، الفرقة الناجية، إن هو بناخد الشريعة والدين بتاعنا من القرآن والسنة، تمام، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، وإن الدليل مقدم على أي حد، وإن طالما معايا دليل الشرع يعني آخد بيه، معيش دليل ماخدش. لو الشيخ الشيوخ وقال كلام مخالف للشرع أو مخالف للدليل الصحيح ما باخدش بيه، اللي هو إحنا بنقوله عليها إن الحق يعرف بالرجال، الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفونه بالحق. يعني الحق والصح والطريق والصراط المستقيم بيتعرف مش عشان فلان عمله، لا، فلان حلو عشان هو عمل الصح، مش الصح اللي فلان بيعمله، يعني مش الصح ان اللي والدي بيعمله، لا، انا والدي صح عشان بيعمل الصح. تمام، هناخد دلوقتي كلمة تانية في مصادر تلقي الشريعة. الشيخ بدأ بآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. الآية دي فيها، لو فصصنا الآية أو خدنا أجزاء، يا أيها الذين آمنوا، هنا الشيخ بيتكلم على نعمة الإيمان، تمام، وهذه ودي أعظم نعمة، فربنا عز وجل بنعمة الإيمان نقلنا من الموت إلى الحياة ومن الظلمات إلى النور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يبقى يا أيها الذين آمنوا، فربنا عز وجل بينادي عن المؤمنين بأعظم نعمة، نعمة الإيمان اللي فيها النجاة في الدنيا والآخرة. لا تقدموا بين يدي الله، لا تقدموا بين يدي، ده منهج التلقي اللي هنشرحه قدام، بين يدي الله ورسوله، الله ورسوله مصادر التلقي، يعني الحاجة اللي بناخده منها الدين بتاعنا. ولا تقدموا بين يدي اللي هم الأربع كلمات دي المنهج اللي هناخد به الشريعة بتاعتنا. واتقوا الله هيكون التنفيذ، الشريعة اللي احنا هناخدوها ننفذها بالتقوى. إن الله سميع عليم اللي هي المراقبة اللي هي الإحسان، إن الله سميع بما يجري، عليم ببواطن الأمور وظاهرها، فهذه هي التزكية، آتي نفوسنا تقواها زكيها اللهم أنت خير من زكى. نبدأ مصادر التلقي. مصادر التلقي زي ما قلنا قرآن وسنة وإجماع السلف. القرآن الكريم، طبعا القرآن الكريم هو كلام الله غير مخلوق، تمام، منه أنزل بسيدنا جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الناس، هو ده كده ايماننا بالقران الكريم. القران الكريم هو كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى، ماشي، نزل به سيدنا جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الناس. ربنا عز وجل قال، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هي ده كده القران، نزل كلام الله عز وجل، نزل من سيدنا جبريل عليه السلام، نزل بيه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغ الناس بلغة عربية واضحة، تمام. بنقول عن اللغة غير مخلوق ليه؟ اظن انت عارفة فتنة خلق القرآن اللي تبع الامام احمد بن حنبل، لو مش عارفاها ممكن تبقى تقولي احكيها لك او دور عليها، لان كانت فتنة عظيمة جدا جدا جدا، ومن بعدها تسمى الامام احمد بن حنبل امام اهل السنة والجماعة. وسبحان الله ان الفتنة دي اتحلت لما واحد دخل مش عارف للمأمون ولا الخليفة المتوكل ولا مين اللي كان ماسك، وقال له أحسن الله عزائك، قال له مين اللي مات؟ قال له القرآن، قال له القرآن أنت مجنون، هو القرآن بيموت؟ قال له أليس كل مخلوق يموت وأنت تقول وأنت تقول بخلق القرآن؟ فكانت الجملة دي كانت سبب إن فتنة الإمام أحمد بن حنبل قعدت سنين بيتعذب وبيتجلد وبيتضرب وبيتحبس وبيضطهد عشان بس مجرد يقول القرآن مخلوق وهو رفض. فالقصة جميلة جدا يعني، لو أنت عارفها تمام، مش عارفها أقول أحكيها ودور عليها. تمام. القرآن الكريم أول حاجة مصدر التلقي بتاعتنا، القرآن الكريم ماشي، ربنا عز وجل أمره إن إحنا نتبعوه، نؤمن القرآن ربنا عز وجل حفظه، إن هو كلام الله عز وجل نزل به سيدنا جبريل عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه للبشرية. تمام. إن كل اللي فيه حق وصدق. تمام ماشي. وإن القرآن الكريم هو الحكم اللي يحكم به، وإنه فرقان بالحق والباطل، وإن ساعة التنازع والتخالف نرجع للقرآن. تمام. وإن هو قول فصل وما هو بالهزل، ديت إيماننا في القرآن الكريم. تاني حاجة السنة، احنا السنة مصدر التاني من تلقي الشريعة بتاعتنا والعقيدة بتاعتنا، ان احنا بنتعلم من القرآن وبنتعلم السنة، ما ينفعش نفصل بينهم. ليه؟ بص، ربنا عز وجل أمرنا في القرآن بالصلاة. تمام. طيب هتصلي كام صلاة وأني نوع من الصلاة وعدد ركعات الصلاة، كل ده هتعرفيه منين؟ من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2، وفي سنن رواتب وصفة الصلاة وصفة الوضوء والطهارة، كل ده عرفناه من السنة. فلو ما خدناش بالسنة ازاي هتطبق القرآن؟ لأن في طائفة دلوقتي موجودة من زمان كمان، النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وظهرت وموجودة، اللي هي القرآنيين، اللي يقول لك أنا هاخد بالقرآن بس ماليش دعوة بالسنة خالص. أنا مش مقبول بالسنة، السنة مش وحي، بالعكس السنة وحي، بس هم بيقولوا السنة مش وحي وان انا اخد القرآن بس. دول لما بيجوا في الحتة دي يلفوا ويدوروا، لو هم ناس فعلا عاوز الحق كان رجعوا، بس هم بيلفوا ويدوروا على الحتة دي. تمام. فانا باخد مصدر الشريعة القرآن، بعدها السنة، والسنة دي لازم تكون صحيحة. وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده وفي صحة الاسناد، وان الحديث في رواه وفي اسناد ومتن وبندوره عليه وبنتأكد ان الحديث صحيح. فيقول هنا ونتلقى كذلك امور دينية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسند صحيح من نقل عنه من قول او فعل او تقرير فان هذا الامر يعتبر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فصل لنا في سنته صلى الله عليه وسلم امور القرآن، لكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي مهدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنهج. والله عز وجل قال وانزلنا اليك الذكر لتبين الناس من الذين ولعلهم يتفكرون. تمام. يبقى مصادر تلقي الشريعه قران، عرفنا القرآن غير مخلوق كلام ربنا، قلنا له تنزيل رب العالمين الآيات دي. تمام. والسنة ناخده بالصحة وإجماع السلف. تمام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا قبل ما نعرف مجال إجماع السلف، احنا عندنا مجالات المعرفة بنعرفوا الحاجات اللي الإنسان لازم يكون عارفها في حياته. ايه؟ معرفة غيب، ودينة المعرفة العقدية. احنا قلنا ايه؟ بص حضرتك، العقيدة احنا قلنا ان هي جذور شجرة في الارض، الجذور اللي في الارض انت مش بتشوفيها، يبقى ده حاجة غيب، يبقى الامور العقدية امور ايه؟ غيب. وبعد كده فرع الشجرة اللي هي الشريعة اللي هي العبادات، واحد مؤمن بربنا من جوه، ده حاجة غيب انا مش شايف، انا معرفش هو مؤمن ولا كافر بس هو مؤمن. تمام. بيطلع له الشريعة اللي هو الصلاة والصوم والزكاة وهكذا. تمام. ديت ايه؟ امور الشريعه. والدين ده بيحكمه في المعاملات اللي هي امور الدنيا. يبقى انا عندي امور عقديه اللي هي الغيب الايمان، وامور شريعه اللي هي العبادات، وامور دنيا اللي هي المعاملات. فالامور الغيب اللي هي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اللي هي امور عقديه، والشريعه الصيام والصلاه. تمام. وبعد كده المجال المتعلق بامور الدنيا نعتمد فيها كذلك على الحس والتجربة والعقل. ماشي. فنحن في ديننا الإسلامي بحمد الله مجال معرفتنا مجال الغيب أو مجال الشهادة لنا ولنا طرق. مجال الدين نعرف به مجال الغيب، يعني نعرف الله عز وجل ونعرف الملائكة ونعرف اليوم الآخر من القرآن. تمام. دي أمور غيبة، أنت ما حضرتش، ما حدش شاف الجنة، ما حدش شاف النار. تمام. ما حدش شاف الملائكة، ما شفناش الرسل اللي قبل كده. تمام. فدوت علم غيب نؤمن به. تمام. وان الامور الغيب ديت بتقول امور مثبته منفيه، يعني كل هو الله احد، ربنا عز وجل اثبت ان هو واحد احد. تمام. ونفى لم يلد ولم يولد، ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد، نفى. فدي امور خبريه غيبيه، انت ما شفتيش الله عز وجل بس مؤمن ان في الله عز وجل، وان الله عز وجل واحد احد، ده اثبات ربنا اثبته، احنا نؤمنه بالاثبات. وان ربنا عز وجل لم يلد ولم يولد ده نفي، ربنا نفى عن نفسه واحنا نؤمنه بالنفي. تمام، دي كده خلصت. تمام، وهنا بقى بيتكلم مثلا ان الكلام الخبري يعني ربنا عز وجل بيخبرنا عن الجنه مثلا والنار احنا بنؤمن بيه وبنثبته. طيب في امور الشريعه اللي هو يعني الناس اعبدوا ربكم مثلا او صلوا او كذا، فتجعلنا عندنا نحن نسمع ونطيع، دي طبعا كل حاجه كل مسلم عارف الحمد لله. يبقى احنا كده عرفنا مصادر التلقي اللي هو القران، اتكلمنا عن القران والسنه، اتكلمنا عن السنه واجماع السلف اللي هو الاجماع بتاعهم. تمام، وان هم اجمعوا على الايمان بالحاجات الغيبيه والحاجات الشهاده وحاجات الايه الشريعه. ده اول تسجيل، وهكمل لك التسجيل ان شاء الله.